سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة المسلمون، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح عز الله له نزلا في الجنة كلما غدا إلى المسجد أو راح. من غدا إلى المسجد، أتى إلى المسجد في الصباح وعاد من المسجد في المساء، غدوة اللي هي الصباح والروحة اللي هي في المساء، أعد الله له نزلا كلما غدا، نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. والنزل الاستراحة، استراحة في الجنة. الذي يأتي إلى المسجد 5 مرات في اليوم والليلة ويعود، له في كل مرة استراحة، 5 استراحات يومية قالها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت المساجد كما قلنا في السابق تحل فيها مشاكل العباد وتقضى فيها الحاجات للمسلمين. عندما تسمع شاكية تقول لك ان ابي سيسجن لان عليه قرضا ولا يستطيع اداءه، ويريد مني، هذه الشاكية تقول يريد مني وانا اعمل ولي مرتب ان اقترض له من البنك واقع في مثل ما وقع فيه واسدد. وبدافع من البر الاسلامي، بر الابوين، هل تفتيني بان اقترض لانقذ والدي من السجن واسدد بعد ذلك؟ سؤال. والمفتي حائر، لو افتاها ربما تشيع في المجتمع ان عالما ما او ان مفتيا ما افتى بحل فوائد البنوك، وابوها ذو حاجة وهي انثى وقصدت كل الابواب، فقلت لها: اليست هناك طريقة اخرى تستطيعين ان تنقذي بها والدتي مما هو فيه؟ قالت: ما هي الطريقة؟ قلت لها: اقصدي اغنياء هذا البلد وفيهم غير، ما هو المبلغ الذي على والدك؟ قالت: 100,000. كثير، ما تقولش الله، الله ايه 100,000 ولا شيء. 100,000 هذه قطرة في محيط من مال الأغنياء، قطرة من مال الأغنياء. أنا أسمع بأذني أن ملايين من الدراهم عند فلان وملايين من الدراهم عند علان، لو أخرج هؤلاء زكاة أموالهم ما لجأت هذه الشاكية التي تخاف على سجن أبيها وعلى الوقوع في قرض فيه ربا، ما لجأت إلى مثل هذه الشكوى؟ أين الذين يؤدون زكاة أموالهم؟ أين الذين يرتادون بيوت الله عز وجل؟ وتسمع وتعجب عندما ترى من يضع ماله في بنك ربوي ثم يقول: أنا لا آخذ فائدة وأتركها للبنك، وهي أموال طائلة لو أخذها وأعطاها لهؤلاء الغارمين لنجى كثيرا من المجتمع، ويأتينا في مكاتبنا في الوزارة وهم يقصدوننا لأنهم يعلمون صلتنا بالجماهير، يأتينا أناس يشكون أحوالهم. واحد بعد يومين وهو ليس من بلدتي لكنه مسلم، حتى لا يقال إن بيني وبينه صلة، يقول إنه ليس عنده مال سيسجن على 10,000 درهم لأنه لا يعمل ولأنه مكبل، وسيسجن ل10,000 درهم وسيطرد من مسكنه. هذه صورة من الصور، 10,000 درهم. يستطيع هؤلاء الذين يسمعون وأولئك الذين يحسون بآلام إخوانهم وأمراض إخوانهم. نحن نعيش والله أغنانا ومن علينا بنعم كثيرة، من بات آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ماذا نفعل؟ ماذا نصنع؟ أنعطي؟ أيكون لنا أجهزة إعلام نقول للذين يرتادون المساجد هذا يحتاج إلى كذا وذاك يحتاج إلى كذا وتلك تحتاج إلى كذا؟ قلت لها الحل، اقصدي أغنياء المسلمين في هذا البلد، اقصديهم واحكي لهم قصتك، فعلاج هذا الأمر ليس في قرض رضوي ولا في اتجاه إلى مفتي، وإنما العلاج في اللجوء إلى الله أولا، ثم في الأغنياء الذين سيحاسبهم الله على أموالهم الذين يتخمون بها. يا أيها المسلمون اتقوا الله، من أعطاه الله مالا ولم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، ثعبان ثعبان أقرع، يأخذ بلهزمتيه يعني بشقيه، يجي كده من خلفه وعمل له كلاليب، شجاع أقرع، أول ما يدفن أول ما يدفن في قبره مثل له شجاع أقرع، يأخذ بلهزمتيه يعني بشقيه، يقول له أنا مالك أنا كنزك أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، تلا قوله تعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. أموالك هتوديها فين؟ مشاكل، هذه مشاكل الفقراء، في مشاكل أبناء السبيل، أبناء السبيل كفر. تعالوا عندنا في مكاتبنا، في مكاتب أي داعي من الدعاء أي عالم من العلماء، ستجدون أوراقا، من عنده شهادة جامعية ومن عنده شهادة في الهندسة ومن عنده شهادة في الطب، ويقول أتيت إلى هذا البلد وكنت أظن أنني سأعمل. طب ماذا يعمل لك؟ ماذا نعمل؟ لكنها لو بحثت هذه الصور من خلال الذين عندهم رأفة ورحمة في قلوبهم ربما يفكون هذه المشاكل ويحلونها. تحل هذه المشاكل، ليست مشاكل مسلمة. أيها الإخوة المسلمون، لم أرد أن أتكلم لأن الإذاعة كانت موجودة عن هذه القضايا، لكنها لا تغيب عن أصحاب القلوب الواعية. إن فقراء كثيرين موجودون في كل مكان، وليتنا نحس بآلامهم ونشعر بحاجتهم ونحل مشاكلهم، ليتنا حتى ينقذنا الله مما نحن فيه من أدواء ومن أمراض. أيها الإخوة المسلمون، إن المساجد في بداية عهدها بالإسلام كانت لهذه المعاني، كانت تحل مشاكل المسلمين وتقضي حوائج المحتاجين وتعالج مشاكلهم في كل وقت وحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القلوب العامرة بالإيمان تشعر وتحس وتعلم واجبها نحو ربها ونحو أبناء المسلمين الذين لهم فيهم صلة. ونقول قولنا هذا ونستغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأخونا أستاذ محمد له التعليق لعلكم تستمعون إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أثر فضيلة الشيخ السيد جزاه الله خيرا قضية فعلا الآن في مجتمعاتنا الإسلامية بتدور في كثير من المجتمعات الإسلامية، وليست المشاكل فقط التي طرحها الشيخ السيد على المشاكل الفردية في داخل مجتمع دولة الإمارات أو في أبو ظبي، ولكن هناك أيضا مشاكل المسلمين في كل مكان. ولهذا أنا أقترح عملا عشان نكون عمليين ونحاول أن ننفذ هذا الطلب الخير من فضيلة الشيخ سيد إلى عمل فعلا. العمل شيء بسيط جدا، ممكن نحن 15 فردا من الإخوة المواطنين، لا يشترط أنهم طبعا يكونوا أغنياء أو بتاع، 15 فردا يكونوا جمعية، كون جمعية اسمها جمعية البر، جمعية الدعوة إلى سبيل الله، أي اسم من الأسماء المقترحة، تسجل هذه الجمعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتكون مهمة هذه الجمعية جمع أموال الزكاة وجمع أموال الصدقات من الأفراد اللي عايزين يتطوع بها، كل واحد حسب قدرته. ثم يكون من مهمة هذه الجمعية دراسة مثل هذه الحالات التي تعرض على فضيلة الشيخ سيد أو على الإخوة الوعاظ الموجودين في وزارة الأوقاف، تبحث حالتهم وتسدد من هذا الصندوق. يبقى إذا في هذا الأمر ما أستطيع أن أنا يعني أقول لأي إنسان أنت سدد أو أنت أعمل، هذه الأموال التي تجمع من كافة المسلمين الموجودين ممكن جدا أن تسد حاجات أو تقضي هذه المشاكل أو نحل هذه المشاكل التي تعترض لنا في إمارة أبو ظبي. وإذا ربنا سبحانه وتعالى بارك لنا في هذا المال واتسع الأمر بحيث أن احنا نقدر نحل مشاكل الناس في المسلمين في بلد أخرى، والله يبقى خير وبركة. فأنا أقترح عليكم الإخوة المواطنين اللي موجودين هنا 15 فردا يتقدمون في مكتب الشيخ سيد في وزارة الأوقاف، كل واحد بصورة جواز السفر واسمه بيانات عنه، على أساس احنا ننشئ هذه الجمعية بأمر الله سبحانه وتعالى وتكون منطلقا بأمر الله لحل مثل هذه المشاكل. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.